هو اللي هداني لأبسط طريقة. قبل كده كنت بحاول أفصل روحي عن جسمي وأنا صاحي، لكن بعد ما جبت الكتاب الهندي ده وقريته وفهمته كويس جربت إني أفصل روحي عن جسمي وأنا نايم. كده كده. أيوة، الكتاب ده فيه طرق كتيرة بس صعبة، فاخترت أنا أبسط طريقة. يا سلام، وعملت إيه؟ حطيت في مخي قبل ما نام إن روحي هتفارق جسمي وقرب الفجر. بقول لك انك انت اتجننت يا كامل. ابدا ابدا، لا حول ولا قوه الا بالله. ده صحيح اللي يشوف بلوه غيره تهون عليه بلوته. معذور يا هاشم، معذور تقول كده. وانت كمان معذور يا حبيبي، والله العظيم انا عاذرك. الله يشفيك. يعني مش مصدق ان ده حصل فعلا؟ لا مصدق، بس حصل في الحلم. طيب انا حسبت لك بالدليل القاطع ان كلامي مظبوط وان اللي حصل ده ما كانش حلم ابدا. ازاي بقى يا عائل؟ لما روح انفصلت عن جسمي امبارح بالليل. ايوه جت زارتك هنا. حتى بالأمارة كنت انت راقد في السرير وماسك بطنك بين ايديك وبتتوجع وتقول جاي الحقوني يا هو. لا يا شيخ. وحاولت بقى اني انبهك لوجودي لكن ما امكنيش، لان الروح زي ما انت عارف عبارة عن جسم شفاف ما يبانش. ايه رأيك في كده بقى؟ رأيي اما انك مجنون او واخد حاجة. ودلوقتي بقى تسمح تروح وتسيبنا كامل نومي؟ وأكد لك يا هاشم. ما تأكد ليش حاجة، غور بقى يا اخي من وشي. وهو كذلك، انا حمشي، انما بعد كده. بعد كده مش عايز اشوف خلقتك. يلا بره، يلا بره بره. العرف يفصل روحه عن جسمه، لعنة الله على روحه وجسمه سوا. لكن ازاي؟ مش جايز يكون كلامه مظبوط. اما لو كان توصل لكده صحيح يبقى اكتشاف مدهش. واحد زي حالاتي كان يقدر يفصل روحه عن جسمه ساعة ما يحس بوجع، وفي ديك الساعة لا الروح تحس بألم الجسم ولا الجسم يحس بقرف الروح. لكن يا ترى ده معقول؟ طب ما أنا فيها هو أجرب الحكاية دي. هو قال إيه؟ الواحد يحطه في مخه قبل ما حينام إن روحه هتفارق جسمه. وقرب الفجر الفجر جه اهو. غريب، انا حاسس بشعور غريب، لا وجع ولا مرض ولا حاجه من ده كله، كاني مولود جديد. ايه ريحه الدخان اللي معبقه الاوضه دي؟ اف ريحته زفت. اما اقوم اولع النور واشوف الريحه دي جايه منين. فين مفتاح النور؟ اهو. الله الله، يا خبر زي بعضه. الله، انا مش شايف ايدي. الله، ولا ايدي التانيه. الله الله، اما حاسس على وشي كده مفيش حاجه. الله، فين المرايه هاي؟ غريبة، شكل مش منعكس عليها، المراية فاضية. أمال أنا فين؟ أكونش على السرير. أيوة مظبوط، أنا راقد على السرير. لكن أنا أمال أنا إيه؟ لازم أنا روحي. ده جسمي المهجع الشرق اخص على ده جسمي. أنا نجحت، عرفت أفصل روحي عن جسمي. يا سلام، حاسس كأني بطير في الجو. ده لازم الجسم ده تقيل قوي، شيلة فظيعة. أما جس الحيطة كده. الله الله الله الله، إيدي دخلت جوه الحيطة من غير ما أحس بيها. إذا كامل له حق وأنا اللي قلت عليه مجنون. يا سلام، مفيش ألذ من الروح الحرة الطليقة بعد ما تفارق الجسم العليل الكحيان. مالك يا هاشم؟ أنت بتكلم روحك. بالعكس، أنا بكلم جسمي. جسمك؟ تعالي هنا وأنت تشوفي. أجي أشوف إيه؟ الله، أنت نايم. جسمي اللي نايم، لكن روحي هنا. جسمك؟ روحك؟ الله، إيه الحكاية؟ الحكاية إني خلصت روحي من جسمي

ساعد في الإخراج محمد شراب. مستمعينا الأعزاء، بمناسبة ذكرى رحيل النجم توفيق الدقن التي تحل هذا الأسبوع وبالتحديد يوم 26 نوفمبر، نقدم لكم هذه الحلقة التي سجلها معه وجدي الحكيم في برنامج منتهى الصراحة مع وجدي الحكيم. الأستاذ الفنان توفيق الدقن، أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ وجدي. إذا كان للشر وللانحراف نجوم، فأنت واحد من أشهر نجوم الانحرافات والشر على الشاشة والمسرح يعني. يا سيد الله يكرمك. يعني يمكن نبدأ من خلال تخصصك في هذه الأدوار، نقول أفادك ولا ضرك؟ والله هو مش تخصص يا أستاذ وجدي، هو نوع من الأنواع اللي أنا بمارسها رغم أنفي. غصب عنك؟ غصب عني. ليه؟ ممكن ترفض؟ ممكن أرفض، إنما الحياة في كثير من أوقاتها بتفرض على الإنسان ظروف خاصة وظروف معينة، ومقتضيات حال الفرد بالذات الفنان بتفرض عليه أوضاع غير راضي عنها. منها إنك تعمل الأدوار؟ منها إن أنا أعمل هذه الأدوار، بدليل إن أنا يعني كنا 20 سنة بشتغل في الفن في هذه الأدوار، لم أرضى عن دور عملته عنها لغاية الآن خالص إطلاقا. يعني كل الأدوار اللي الناس سقفوا لك عليها ما كنتش راضي عنها؟ ما كنتش راضي عنها إطلاقا، بعملها وأنا مرغم. إنما في حاجات كثيرة جدا، كشرير اضطرته ظروفه انه يسرق، انه يحتال، انه ينصب، يمكن دي عملتها في المسرح وكنت راضي عنها لان كان فيها عملية معايشة، اولا، ثانيا كتابة جيدة، ثالثا حوار ممتع، رابعا المجموعة اللي بتمثل معاك مجموعة متفاهمة متكاملة من كل الاوصاف بتحب العمل. السينما بيجيبوك 2، واحد طيب وواحد ملامحه بتقول ادي الشر، وفي وسطهم بنت انا بقولها بمنتهى الصدق، بدليل انك انت لما تقرا اعلان مثلا فريد شوقي اي سيده من سيداتنا بتوع الفنانات مع توفيق الدقن بتاخد العنوان على طول، خناقتين 3-4 وفي الاخر بيموت الشرير وبيتخطف البنت وعيشنا في تبات ونبات. بكل اسف انا غير مقتنع عن هذه الاوضاع اطلاقا بالنسبه للسينما. وبالنسبه للمسرح؟ بالنسبه للمسرح انا كسرت هذا الريتم، يعني انكسر. اول بدايتي في المسرح كانت الناس اللي تحت، كان دور رجل قريب من ادوار شارل شابلن تقريبا او ادوار الاستاذ الريحاني، الرجل الساخر الطيب الذي يدفع الجيل الجديد الى التطلعات بتاعته وبيصرف ماله وصحته وحياته في سبيل اعطاء الفرص لهذا الجيل الجديد. وكثير بس ده انت عملته زمان اول سنة 56، يعني ممكن نقول انها في البدايات الاولى الجادة، يعني اذا كانت موجودة في طبيعتي. وبعدين جت بعد كده في الستينات عملت الاستاذ سعد وهبة حاجات حلوة جدا، والاستاذ نعمان عاشور عملت له حاجات حلوة جدا، والاستاذ يوسف ادريس عملت له حاجات كويسة جدا، عيلة الدغري وسكة السلامة وكبر الناموس وحاجات كويسة جدا. يمكن هو دورك في سكة السلامة من الادوار اللي اثارت كلام كتير وجدل كتير. يعني الريتم هنا انكسر مميز لك. يعني هنا الريتم انكسر، يعني خلاص جالك الموت يا تارك الصلاة. أنا ما رأيش حد تقول له حاجة، ماليش لا أب ولا أم ولا بنت ولا ولد، خدتها لف بلف ما عرفتش غير دلوقتي، بس اني تعبت كتير ولبيت كتير ورجلي ورمت ما كنتش بون كله على وده. لفتها من فوق لتحتها، كسبت كتير وضيعت كتير، نبي يا رب تسامحني، سامحني يا رب انا غلبان ما يقولكش المنظر. انا شكلي كده، انا كنت بعمل كده في وسط الناس عشان اعرف اخد حقي، من جوه انت عارفني ده انا غلبان وغلب، ابي معروف والنبي يا رب. انا صحيح ماليش اهل، كل الناس دي اهلي،

مسؤوليات وأشكال لا تحققها الوظيفة الصغيرة. هل وظيفتك الحالية في المسرح القومي ما بتفيش بحاجاتك اللي ممكن انك انت تقول انا مش هعمل اي حاجة الا في المستوى اللي انا ارضى عنه؟ طيب انا هقول لك جملة بسيطة. توفيق الدين اللي بقاله في المسرح 25 سنة، يعني نص عمري تقريبا، مرتبه بالكامل 60 جنيه بيستقطع منها 14 جنيه فالتصف على 46 جنيه، سلف من البنوك وبوالس تأمين للأولاد بيصفوا في المسرح على 7 جنيه أو 8 جنيه في بعض الأوقات. لو أنا عندي بروفة الصبح وما عنديش عربية، وغالبا العربية بتاعتي مركونة وبايظة عند الميكانيك بتتصلح مثلا، لو أنا جيت من العباسية لغاية مسرح الأزبكية وأنا جاي دخلت تاكسي 25 قرش، وبالليل وأنا راجع من بروفة 25 قرش، وبعدين جاي السواريه 25 قرش وراجع 25 قرش، أدي جنيه بس مواصلات. طيب أصرف أنا على المسرح ولا أصرف على بيتي وعلى عيالي؟ ده أنا بقول لك أجرة التاكس ده غير شاي غير سجايري غير أكلي غير شربي برا. فهل هذا المرتب يكفي لأن أنا بس حتى أعمله مواصلات؟ يبقى إذن أنا محتاج لأي عمل خارجي مهما كان تافه، وهقبله ولازم أقبله إن لم أعطى، حتى لو كان على حساب فنك. حتى لو كان على حساب فني، خلينا الناس واقعيين. وحساب فنك أو المركز الأدبي أو المثاليات دلوقتي، هتجيب لابنك بنطلون؟ هتدفع لك أجرة التليفون لما تقطع الحرارة؟ هتدفع لك أجرة البيت؟ هتدفع لك الدواء بتاع الولد؟ هتدفع لك مصاريفه؟ مش ممكن. الأستاذ نبيل الألفي مدير المسرح القومي، فعلا الأجور بتاعت الممثلين بالقياس إلى الممثلين في العالم الخارجي بتعتبر زهيدة، وبالقياس إلى احتياجات الفنان يعني. لكن يعني بعتقد أن الهيئة بصدد دراسة مشروع كادر بقالها كذا سنة يعطي للممثل المسرحي حقه، وعلى أساس أنه يكون أيضا هذا الكادر الهيكل الأساسي بتاعه يدي المرتب اللي يكفل للفنان ضرورات الحياة، المأكل، الملبس، المسكن، إلى آخر كل هذه الأشياء، وبعدين يبقى مكمل للهيكل الأساسي للكادر نظام مجزي جدا للحوافز، بحيث أنه من يعمل أكثر يتقاضى أكثر. يعني مثلا هو بيشكو من أنه بيتحمل مصاريف كبيرة في المواصل بدل الانتقال في البروفات، ويمكن المرتب ما بيفيش حتى بمصاريف الانتقال. لا، هو الحقيقة احنا بنديهم دلوقتي حاليا يعني 40% من المرتب عن البروفات بحد أقصى شهر، وبياخدوا 60% من المرتب في ليالي العرض كنظام للحوافز مؤقت إلى أن يتم مشروع الكادر. وبعدين في الرحلات لما بيطلعوا في الخارج في اسكندرية مثلا بياخد 100% حوافز عن ليلة العرض، يعني بالإضافة إلى بدل السفر، بالإضافة إلى كل يعني ده يعني كحلول مؤقتة الهيئة بتلجأ لها. لكن الواقع ده كله ده مش هيتنظم في رأيي إلا إذا اتعمل المشروع بتاع الكادر بتاع الممثلين، ويكون مقرون به النظام بتاع الحوافز، على أساس إن الحوافز يكون لها جانب كبير جدا بيتمثل في دخل الممثل ومرتبط بحجم عمله اللي بيعمله. نقدر نقول إن الكادر ده هيصدر قريب؟ والله ربنا يسهل يعني. استاذ توفيق، سلوك الفنان الشخصي محسوب عليه قطعا؟ مش عايزه كلام. يعني بيبقى له انعكاسات على فنه وعلى بيبقى له عمله. انعكاسات على فنه وعلى بيئته وبينه وبين نفسه، حتى بيبقى حاسس انه مش تمام. انت كنت شايف شبابك جدا وبطلت شقاوه؟ الحمد لله يعني بجد. بعد ما اتجوزت واصبحت احس فعلا بالابوه، ما فيش حاجه اطلاقا بالنسبه لي، لا حاجات خفيفه جدا، حاجات في متناول يد اي انسان طيب يعني، مش انسان شرير. انما انت عصبي في حياتك جدا، بتتخانق كتير؟ مش خناق، هي مشاغبات، والمشاغبات دي واجبه. ليه يعني فنان، الفنان ده بيبقى انسان مرهف جدا، يخيل انه يتجنب المشاكل. ما هو هو هي الرفاهية دي او الارهاف اللي حنتكلم عنه بمعنى اصح، بيدعو كثيرين من الناس او كثير من الناس بمعنى اصح انهم يقولوا انسان ده مؤدب، فتبص تلاقي مهاجمات ويتهمك بانك طيب

يراود المصريين من قديم وإلى الآن. هذه صورة غنائية بعنوان جنة الصحراء ترصد بدايات حلم غزو الصحراء، تأليف حيرم الغمراوي، تلحين فؤاد حلمي، وإخراج محمود السباع. غنى القاهرة. جنة الصحراء برنامج غنائي كتبه حيرم الغمراوي والسيد ذكري، لحنه فؤاد حلمي، ويخرجه محمود السباع. جماعة من الأصحاب وصفوة الأحباب خرجوا مع الصباح الوضاء وركبوا القطار قاصدين جنة الصحراء. على مدرية التحرير نشوف الجنة بعنين، على أرض الهنا والخير يا قطر الصبح ودينا، على مدرية التحرير نشوف الجنة بعنين. عدي على القناطر يا قطر المناشي وروح مصابر يا الناطر يا قطر المناشي وروح مصابر يا قطر المناشي يا قطر المناشي صفر وانت ماشي يا قطر المناشي صفر وانت ماشي بالرحلة غرام بالرحلة غرام يا معدي الكباري يا طاوي الصحاري وإلى محطة مديرية التحرير وصل الجمع السعيد فترامى إلى أسماعهم. خلي رملها الأصفر بإذن الله بساطة غرب وتوسع أرضنا وتعمر ونور الله ينور. Oh, وفي طريق المجد الذي شقه غزاة الصحراء صار الركب، وفي قلب كل منهم عجب وإيمان ورجاء. فطالعتهم الجرارات شامخة كالجبال، مزمجرة تزيل الحصى وتمحو التلال، وعليها من بني النيل رجال. إلا نبع الحياة، فجر يا مياه كي تحيا هذه الأرض بإذن الله. Oh. مية يا روح الوالي يا ما رحت في البحر ضحية وفضلت تجري وتنالي وفضلت تجري وتنالي حشون ذي حياتكم فيا توت الأرض الطيبة بماء النيل فأحياها بعد موت طويل وعمل فيها كل مكافح ومجاهد وزرعتها أقوى القلوب والسواعد وفي كل قرية من قرى هذا الوطن الجديد تخليد لذكرى شهيد أم صابر شهيدة في الخالدين وشهيد الشباب الحر عمر شاهين والبطل المجيد المكرم الزعيم عمر مكرم في كل مكان حياة وأمل وبناء وعمل احنا الفنانين وعاد موكب الصحاب مع غروب النهار مستقلين نفس القطار يرددون من أعماق القلوب نشيدهم الطروب. إلى جنة الصحراء، برنامج غنائي من تأليف حيرم الغمراوي وسيد ذكري، تلحين فؤاد حلمي، اشترك في الأداء هند علام، شفيق جلال، عباس البليدي وفاطمة علي. أخرج البرنامج محمود السباع.